تجعل علاقتك بين الناس فيما يقربك إلى الله. أما أن أنت تسخر نفسك لخدمة وتحقيق مصالح حد في الدنيا لا يترتب على ذلك قرب من الله عز وجل. ده كل بقى دول مين دول؟ هؤلاء الذين ينفقون أعمارهم في خدمة السادة والكبراء. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قالوا بل مكر، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به ما ليس، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب. ده أسوأ أنواع الخدمة، خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله. عايز أقول لحضرتك خدمة الأهل والعيال في تحسينات الحياة، في شهوات الحياة. يكون واحد نشأ فقيرة شوي يقول لك أنا عايز عيالي إيه يعيشوا عيشة كويسة، ربنا يوم يعني ينفق ببلغ ويتوسع في المباحات جدا وربما في المحرمات، عشان هو نشأ ايه فيها ضيق. يبيع دينه بدنيا غيره، ونسأل الله العفو والعافية. يبيع عمره حتى لو في المباحات فقط، يعني واحد راجل متدين بيصلي ويصوم وكده لكن عمره كله شغال، يعني تلاقيه بيصلي الصلوات يعني في البيت ولا في الشغل ويصليها في 3 دقائق، ولو جه الجامع يجي متأخر ياخد الركعة في دقيقة واحدة ويخلص علشان ايه ما يضيعش، وبعدين يروح بعد كده يبقى بيدور على ما يعني يخدم يعني امواله وازواجه واولاده فقط، نسأل الله العافية. ويعني الأسوأ كما ذكرنا من يخدم سادته وكبراءه في الصد عن سبيل الله عز وجل. لا تعود عليك بصلاح دنياك. الناس يعني تلاقي اللي بيخدمه ده واللي بيعمل ده مش هيدي له حاجة. الأولاد العاقين هو عمال يجمع لهم فلوس وبعدين ايه يعقوه ويسيمونه أنواع الإهانة والإذلال. أم تقعد تعمل لعيالها. أنا بقولش إنه ما يخدموش عيالهم، بس خليك في القدر الذي لا يعطل عليك منفعة آخرتك. لكن ممكن على سبيل المثال، مثال الكحك في 10 الأواخر، يقعدوا 10 أيام يعملوا إيه كحك وينقشوه بالمنقاش. أنت ممكن لو عملتها قرصة تعدي، لكن لازم يعملوا إيه، لازم تتعامل مثال. يعني ده يبقى الإنسان يعني في أوقات الفضائل منشغل، العزومات اللي في رمضان، أنا بقول صلة رحم مشروع أو أمر طيب، بس مش لازم إن إحنا إيه يعني الواحد ساعات يحضر عزومة يقول تكلف كام دي، 5000 جنيه ولا 10000 جنيه في يوم واحد، وبلو جيبوا الأنواع المختلفة والناس إيه. طب الست اللي قاعدة تحضر دي قاعدة تحضر قد إيه، يقول لك 3 أيام قاعدة تحضر العزومة. طب إحنا هنا طب ده يعني ده وقت في أوقات فاضلة، طب نخلينا ننجز بسرعة وسيمر الأمر ونلتقي. فاكر أنا زمان لما كنا بنعمل إفطارات كانت الإفطارات تبقى على إيه، على جبنة بطماطم وعلى فول وطعمية. ها رز بتاع مسجد بدر ده كان زمان، رز ده كان ساعات يعني رز تقدم كمان، لكن في السبعينات كانت فعلا. لكن أنت دلوقتي تيجي تعمل عشان واحد يعزم حد، تبص تلاقيه أنه أموال تنفق وأوقات تنفق ويعيش يمكن علشان يعوض الخسائر العزومة دي، يقعد إيه يعني. نسأل الله عافية. خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله، عشان يستثني من ذلك مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى خدمة الصالحين، من يخدم من يكون يعني خدمته تعين على الطاعة وعلى العبادة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى دي خدمة تقرب إلى الله عز وجل. يقول وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته. كل الخلق كده، تبقى أنت خايف من فلان وهو فلان ده أسير في قبضة الله،